الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال في التفسير: واذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد مراكز يقفون فيها للقتال والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وهو يوم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الآية من آل عمران إلى 80 آية بعدها كلها نزلت في شأن غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان السبب في هذه الغزوة هو ما نال المشركين من الهزيمة والقتل في بدر، وأرادوا أن ينتصروا لذلك، فجاءوا يعني في السنة التي تليها غزو المدينة ومعهم 3000 رجل. ولما علم النبي بمقدمهم استشار أصحابه، يعني هل يخرج لملاقاتهم وقتالهم خارج المدينة أم يبقوا في المدينة ويكون هذا أحسن لهم، يكون حصين المدينة تحصلوا فيها بالدور وسطور ويستطيع أن يشارك كذلك في القتال حتى النساء من سطوح المنازل ونحن. فأشار بعض أشار عليه البعض البقاء في المدينة والقتال من داخله، وكان من الذي أشار عليه أيضا هذا عبد الله بن أبي بن سلول، هو رأس المنافقين وكان قد دخل طبعا الإسلام بعد بدر، قرأ رأينا هذا أمر قد توجه ودخل الإسلام. وآخرون من الصحابة وخاصة ممن لم يشهدوا بدر تحرقوا واشتاقوا للقاء الكفار، وقالوا: يا رسول الله أخرج بنا إلى عدو ما نقاتل يعني من داخل المدينة، وإنما نخرج يعني إليه. وكان هؤلاء يعني هم يعني أغلبية الناس، والنبي يعني أخذ بقولهم بأن يخرج له يخرج لقتال يعني المشركين خارج المدينة. دخل بيته حتى يستعد لعمل المعركة ولبس درعه، لبس درعين، ولما خرج كأن الذين كانوا متحرقين ومتشوقين للقتال وألحوا على دبي في الخروج يعني راجعوا أنفسهم، رأوا أنهم ربما يكونوا قد يعني ألجأ النبي لأمر يكرهه، فقال رسول الله: إن شئت أن تبقى يعني بقي وحاربني. فقال له النبي: لا يحل النبي يعني إذا لبس لأمة الحرب أن ينزع حتى يحكم الله بينه وبين عبده، ما يصير لبس لأمة الحرب واستعد لها أن ينزع يعني درع الحرب ولأمة الحرب إلا خلاص يحكم الله بينه وبين عبده. فخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه في نحو 1000 من أصحابه، وكان معهم يعني عبد الله بن أبي وسلول وغيره، خرجوا. ولما أصبحوا في منتصف الطريق النبي توجه إلى أحد، يعني توجه إلى مكان يكون مستقرهم فيه ويكون مكان حصين، يعني أراد أن يختار أرض تكون حصينة فيكون ظهر المسلمين محمي، وكذلك لهم يعني طبيعة أرض يستطيع أن يقاتلوا منها لأن عددهم أقل من عدد الكفار. فاختار النبي أحد يكون ظهره من الجبل وفي تلة أمام أحد جبل صغير ممكن الرماة أن يحاربوا وأن يقاتلوا من فوقها وتكون الساحة بعد ذلك التي أمامهم يعني في مئات المشركين من الساحة يكون المشركين يعني ظهرهم عاري والمسلمين ظهرهم متمكن في الجبل. اختار النبي هذا الموقع موقع كموقع للقتال. النبي وهو خارج إلى أحد عبد الله بن أبي رجع قال أيها الناس لا أدري على ما نقتل أنفسنا، ولما رجع قال أني أراجع، فرجع بثلث الجيش، رجع معه تقريبا حوالي 300 من الناس، وكذلك من الذين رجعوا ولكن ثبتهم الله بعد ذلك طائفة من بنو سلمة وبنو حارثة، يعني أراد الرجوع وجاء من ذكرهم وخلهم يعني كيف تتركون رسول الله يعني يلقى الكفار وحده، فرجعوا كلهم مرة ثانية بعد أن هموا بالنكول والرجوع ترك الحرب رجعوا مرة ثانية إلى القتال. وسيأتي في قوله هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل. هذه طبعا الغزوة يعني كما هو معلوم الرسول أولا اختار الرماة، يعني كل من يستطيع رمي السهم ويصيب فيه، ووضعهم على تلة يعني في جبل أحد معروف الآن اللي هو جبل الرماة، هو جبل صغير ما زال موجود يعني الآن بعضه، وجعلهم في ظهر الجيش عشان يحموا ظهر الجيش، وقال لهم الزموا مكانكم الآن ولا تتركوه، ولو رأيتم الطير فتخطفوا لحومه، يعني لو رأيتم قتلنا والطير خلاص جات تخطف لحومنا لا تبرحوا مكانكم هذا، خليكم في مكانكم هذا الزموا. وأمر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، ونزل النبي في الساحة هذه، فلما يعني جاء المشركون وراه ان المسلمين يعني كانوا على هذا النحو فكروا في يعني في العمر، وكان معهم خالد الوليد، وخالد الوليد من يعني ذهائه وذكائه في الحرب أخذ 50 من الفرسان ولم يدخلوا المعركة، ما دخلوا المعركة بقوا متنعزين بعيد مع المشركين. ثم لما قامت المعركة طبعا المشركين كانوا خارجين وأخذوا كذلك نساءهم معهم، ومن باب أن يعني يشجعوهم الحرب ولا يفر. فلما بدأت المعركة ولى الكفار الأدبار واتبعهم المسلمون إلى بعضهم يعني إلى الجبل هروبا، فلما رأى الرماة يعني هذا الأمر رأوا أن المعركة يعني قد قربت تنتهي أو انتهت، وأن الكفار خلاص فروا للأدبار، ورأوا يعني النساء المشركات يهربن إلى يصعدن في الجبل، فنزلوا عن الجبل ونسوا وتركوا أمر النبي، وناداهم يعني أميرهم قال لهم الرسول الله لكم زموا مكانكم لا تبرحوا هذا المكان، ولو رأيتم الطير تخطف لحوما، فلم يسمعوا له. في هذه الأثناء كان خالد الوليد وهو يراقب المعركة عرف بعد ذلك أن الرماة الذين كانوا يحرسون الجيش ويقفون وراءه مثل الدرع تركوا مكانه، فإن هذا الوقت التف من حول الناس وأتى من خلف ظهر المسلمين، ففوجئ المسلمون بعد ذلك وهم في إثر الكفار يقاتلونهم، الكفار منهزمين يعني جيش يأتيهم من الخلف ويقتل فيه. فعند ذلك بدأ المسلمين يرتدوا مرة ثانية ليقاتلوا هؤلاء الذين أتوا من الخلف، فتفرق المسلمون أصبح الجيش أصوات متفرقة، جماعة في الإثر وجماعة هنا في الخلف، وبدأت تتداخل يعني سيوف المسلمين مع بعضهم، حتى أنهم قتلوا بعض، قتل بعض المسلمين بسيوف المسلمين. قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه حتى يصرخ لهم، قال لهم أبي أبي، ولكن كان، وكذلك كان من الصعب أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي كان في هذا اليوم لا يقف ولا أمامه أحد في مقدمة الجيش يقاتل، ولكن كان وحشي، كان غلام لوليد المغيرة، وكانت هند بنت عتبة قالت له أنت حر إن قتلت حمزة لأبي وعمي، كان قتل حمزة قتل أباها وقتل عمها في بدر، فجاء وحشي كذلك وكمن تحذو خلف صخرة من الصخور ومعه كان يجيد ضرب الحربة على طريقة الحبشي، حتى استدبره حمزة وهو رضي الله تعالى عنه قاتل الكفار، فهز حربته وضربه بالحربة من ظهره خلف ظهره، فلما ضربه من خلف ظهره خرجت من أمامه، فأراد أن يرجع إليه، فعند ذلك لم يستطع وانتظر حتى يعني برد وذهب وأخذ حربته. طبعا المشركين لما المسلمين ما وقع فيهم هذا الأمر فروا، لم يبقى إلا عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 12 رجلا، منهم امرأة، منهم سدة بنت كعب الأنصاري رضي الله عنها، قاتلت يعني يمينا وشمالا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل يسمى أبو راء، يعني أبو رافع الراهب، وهذا كان يسمى الراهب وسماه النبي الفاسق، وكان هذا كان حفر يعني ليقع فيها المسلمون، إذا هم حفر خلف الجيش من الكفار حتى إذا أن تقدم المسلمون وقعوا في هذا الحفر، فهذا الحفر وقع فيها اليد وعثر النبي فيها، والسهام تتناوشه من كل مكان، فجاء سهم ودخل في صدر النبي صلوات الله عليه وسلم، دخل في حلقات المغفر وأدخل حلقة من حلقات المغفر في صدر النبي، فسقطت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السن الرابع على الرسول من السهم، وجن عليه أبو دجانة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السهام تقع فيه حتى صار ظهره من كثرة وقع السهام في قوفه، من كثرة وقع السهام فيه، وابتلي المسلمون في هذا بلاء شديد جدا. يعني تتمة الغزو معروفة، وقف أبو سفيان بعد ذلك وقال أعلوه بل، وقال النبي لا تجيبوه، قالوا ماذا منين، قالوا قل والله أعلى وأجل، يعني لم يبقى مع النبي إلا عدد قليل منه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وانتهت الغزوة بهذا الأمر الفظيع، قتل من المسلمون 70 وجاء المشركون إلى، ورجع النساء مرة ثانية ونساء المشركات مشركون، وبدأوا تمثيل في أسرى في قتل المسلمين 70، فبدأوا يجدعوا الأنوف ويقطعوا الآذان ويبقروا البطون، فمثلوا تمثيل فظيع في المسلمين، وكان من أكثر من ناله هذا التمثيل بالقتلى هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، حتى إن هند بنت عتبة يعني بقرت وطنه وأخذت كبده ولاكتها لم تستسرها ثم لفظتها. على كل حال نزل في هذه الواقعة التي كانت واقعة أليمة بالنسبة للمسلمين، وجاءت فيها هذا يعني الهزيمة الشديدة والقرح الشديد، فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه 80 آية، وهي يعني آخر سورة آل عمران كلها نزلت في شأن هذه الغزوة. بدأ الله تبارك وتعالى بقوله هذه الآية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. وإذ غدوت، الغدو هو الخروج صباحا من أهلك يعني في المدينة، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تبوئهم يعني التبويء هو تمكين وتوقيف، يعني أنت اجلس هنا وهذه المقدمة وهذا فلان هنا وهذا على الميمنة وهذا على المسلم، تبوء المؤمنين مقاعد للقتال على مقاعد يقاتل. والله السميع العليم سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى شاهد سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم سبحانه وتعالى، لم يكن هذا فيه يعني والله سبحانه وتعالى غائب عنكم بل هو السميع العليم. لهم الطائفتان منكم أن تفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة الذين أرادوا الرجوع، الله قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا على غيره سبحانه وتعالى، فليتوكل المؤمنون. فهذا يعني من تثبيت الله تبارك وتعالى لهاتين طائفتين أن تفشلا، والفشل هو يعني ترك يعني المعركة وترك النبي صلى الله وسلامه عليه والرجوع عن هذا الأمر، وهذا أمر فظيع طبعا. الذين رجعوا نزل يعني فيهم ما سنسمع من الآيات. نعم. وهو يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف إلا خمسين رجلا. نعم، كان يوم السبت 11 من شهر شوال سنة الثالث. نعم. والمشركون 3000. نعم. ونزل بالشعب يوم السابع، يوم السبت 7 شوال 3000 من الهجرة. نعم. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد. ظهره يعني ظهر المسلمين يكون إلى جبل أحد باب حماية. نعم. وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة. نعم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. نعم. بسفح الجبل. نعم. وقال انضحوا عنا بالنبي لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا. نعم، انضحوا عنا بالنبي يعني خلاص يجي الخيل ويجي هذا فيقوم يضربوها بالنبي أو لا يحاربوا يعني على أقدامه. قال لهم لا تبرحوا نغلبنا ونصرنا، سواء غلب يعني غلبنا الكفار او انتصرنا عليهم لا تبرحوا يعني مكانه. نعم. اذ همت اذ بدل من اذ بدل من اذ قبلها. نعم، اذ بدل من اذ الذي قبلها، اذ غدوت يد بعدين هنا اذ همت طائفتان. نعم. همت طائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر. كانوا جناح العسكر، وجناح العسكر لأن الجيش يعني دائما كان يصنف إلى 5 يعني مجموعات، مجموعة في المقدمة ميمنة في الميسرة الوسط اللي هو القلب وبعدين الساقة المؤخرة. نعم، هم دول جناح العسكر. نعم. أن تفشل تجبنا عن القتال. تفشل تجبنا يعني خوفا ورجوعا عن القتال. وترجع لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه. نعم أصحابه. نعم. وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. إيه قال أيها الناس والله لا ندري على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، إيش حقا أن نقتل أنفسنا وأولادنا. قال هذا حتى يخذل الناس ويرجع بمن رجع به. نعم. وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالا لاتبعناه فثبتهم الله ولم ينصرفا. نعم، قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كلمة ملفوفة، كلمة ملفوفة لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني قال له لما قال له يعني جابر اللي هو بني سلمة قال له شلون تترك الرسول صلى الله عليه وسلم ترجعوا، قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو ما حيقاتلوا انما هي كذا مصافة وكذا ويرجعوا الكفار ويديه ما حيحصل قتال، ولو كان لو نعلم ان فيه قتال كنا جينا. وهذا كلام ملفوف. نعم. والله وليهما ناصرهما. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله وليهما اللي هم بنو سلمة وبنو حارثة. نعم. ثم قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة أشخاص من الملائكة مسومين. قال تعالى ونزل لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله لما هزموا ولما هزموا يعني لما هزموا في أحد فذكرهم الله أول شيء. هذا أول شيء يعني انظر سياق الآيات العظيم. أول شيء ربنا يعني أخبرهم بأنه كان سميعا عليما يوم خرج النبي للقتال، فإنها من الله لم يتخلى عنهم ولم يتركهم، وأن كل الذي يعني كان إنما هو سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بأن الذين ثبتوا حتى من الذين هموا بالرجوع كان بتثبيت الله سبحانه وتعالى. هم الطائفتين منكم أن تفشل والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمن، فكان هذا التثبيت حتى هذه من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله يذكرهم بأنه قد نصرهم يعني بالأمس في غزوة بدر السابقة قد نصرهم الله تبارك وتعالى. قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. أذلة قلة، كان المسلمين 314 رجل والكفار 1000 متمرسين بقتال والناس أقوياء أشداء، والنبي كان معه هذا العدد، ومنهم من لم يشترك أصلا قط في قتال، كان منهم يعني بعض يعني الصبية الصغار الذين لم يكونوا قد باشروا القتال قبل هذه، ومنهم من خرج وهو لا يريد قتال، ما كانوا يريدوا القتال أصلا، كانوا يظنوا أنهم خارجين للعير عير أبي سفيان، ما خارجين لمعركة ولا مستعدوا لها، فكان حالهم يعني حال ضعيفة ذليلة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. فالله يذكرهم قد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. نعم. ولقد نصركم الله ببدر موضع بين مكة والمدينة. موضع معروف بين مكة والمدينة، لا يبعد عن المدينة نحو يعني بالكيلومترات حوالي 150 كيلو. نعم. وأنتم أذلة بقلة العدد والسلاح. قلة العدد والسلاح. وكذلك ما كان معهم من العدد يعني القليل الخبرة في القتال، لم يدخل القتال قبل هذا. نعم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه. اتقوا الله لعلكم تشكرون، اذكروا الله بتقواه سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون نعمه، أن حتى لا تنسيهم هذه الهزيمة نعمة الله تبارك وتعالى عليهم في بدر، أن لا تنسيكم هزيمتكم في أحد نصر الله تبارك وتعالى لكم يعني في بدر. نعم. إذ تقول للمؤمنين إذ ظرف لنصركم. نعم. تقول للمؤمنين توعدهم تطمينا. نعم. ألن يكفيكم أن يمدكم يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بالتخفيف والتشديد. نعم. أنا خلهم يعني ألا يكفيكم هذا يعد المؤمنين أن الله تبارك وتعالى يعني سينصرهم ويعيدهم بهذا العدد من الملائكة. نعم. بلى يكفيكم ذلك وفي الأمثال بألف. نعم. لأنه أمدهم أولا بها ثم صارت ثلاثة. نعم. ثم صارت خمسة كما قال تعالى. نعم. كما قال تعالى إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفة ويأتوكم أي المشركون من فورهم وقتهم هذا يجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. نعم. يعني وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بثلاثة آلاف، ثم قال يعني بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من وقتهم هذا يجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الأولى 3000 منزلين أي من عند الله تبارك وتعالى من السماء، والثلاثة 5000 من الملائكة مسومين يعني أنهم معلمين علامة في الملائكة، يعني هذول من علامة يعني في لباسهم أو في خلقهم، يعني يكون هذا يعني أنهم مميزون يعني من جملة الملائكة. نعم. مسومين بكسر الواو وفتحها، أي معلمين؟ يعني كسر الواو مسومين فيكون اسم فاعل، أو مسومين يعني اسم مفعول فيكون على الاسم مفعول معلمين، يعني لهم علامة تميزهم يعني عن غيرهم ملائكة، أو مسومين أو معلمين، يعني أن الله إن معلمين يعني في القتال لهم علامة يعني في القتال أو أنهم يعني هم معلمون من جملة الملائكة. نعم. وقد صبر وأنجز الله وعده. نعم. بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم. خيل بلق. خيل بلق. عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكنافهم. نعم. خيل البلق ليتكون فيها سواد وبياض. نعم. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر. نعم، يعني ليس لأن الأمر يحتاج، فإن ملك واحد لو صاح صيحة واحدة يدمر هؤلاء كلهم ومن وراه، ما يحتاج الأمر يعني. فقوة الملائكة غير قوة البشر، فالعدد هذا إنما هو للتطمين، تطمين المؤمنين وتثبيت قلوبهم، وليس للحاجة، أن الأمر يحتاج، يعني يحتاج بالفعل أنه يأتي بخمسة آلاف حتى يقاتلوا يعني هذه 3000 من الكفار، لا، إنما هذا فقط يعني العدد للتثبيت ولتطمين المؤمنين إلى هذا الأمر، ولكن الأمر لا يحتاج. فإن ملكا واحدا يصيح صيحة واحدة ما يضرب بصوته أو بسيفه يدمرهم، كما قال تبارك وتعالى في أصحاب يونس أصحاب ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يعني لم ينزل الله تبارك وتعالى على الذين خسروا المؤمن المذكور في سورة ياسين ما أنزل جنود لينتصر لهذا المؤمن الذي قتلوه وللرسل، فما كنا منزلين لهذا الأمر، ليس بحاجة إلى عدد من الملائكة، إن كانت إلا صيحة واحدة صيحة ملك واحد فإذا هم خمدوا كلهم يعني خمدوا بالموت. وملك واحد يصيح إسرافيل الملك يصيح صيحة واحدة فينفرط عقد هذا عقد السماوات والأرض وهذا الترابط بين هذه الكواكب صيحة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع، هذا بصيحة ملك. فالأمر لا يحتاج، ولكن الله يقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني هذا الأمر ما جعل الله يعني هذا العدد من الملائكة ينزل تثبيتا إلا تثبيت لكم وبشرى من الله تبارك وتعالى بأن الله سيمدهم بهذا العدد الكبير من الملائكة يعني يقاتلونه. نعم. إلا بشرى لكم بالنصر. نعم. ولتطمئن قلوبكم به. نعم. فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم. نعم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجهد. صح. فالنصر من الله ليس بكثرة العدد والعدد، وإنما نصر من الله، ما يعلم جنود ربك إلا هو، في جنود لله خفية كالرعب يوقع في يعني يوقعه الله تبارك وتعالى في قلوب الكفار فيفر مع كثرة العدد والعدد، ما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. ليقطع متعلق بنصركم أي ليهلك طرفا من الذين كفروا بالقتل والأسر، يعني أن الله تبارك وتعالى يفعل هذا يثبتكم وينصركم ويرسل الملائكة ليقطع طرفا من الذين كفروا بالقتل والأسر. نعم. أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة. يذلهم بالهزيمة. نعم. فينقلبوا يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموا. نعم. ونزل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالذنب. ليس لك من الأمر شيء. نعم. نزل بعد ذلك أن ليس لك من أمر شيء. هذه جملة اعتراضية بين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه هي حكمة الله تبارك وتعالى في هزيمة الكفار. إنه أربعة أمور: يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ثم جاء هذه الجملة ترين ليس لك من أمر شيء، ثم بها أو يتوب عليهم أو يعلمهم. أنا على الباقي يكون من يعني تقدير الله تبارك وتعالى أن يتوب على بعض هؤلاء الكفار المحاربين ويرجعوا عن الكفر ويقبلهم الله تبارك وتعالى. جاء نزل بقى ليس لك من أمر شيء بين هذه الخيارات، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويختار ما شاء في شأن الكفار، وليس هذا للرسول ولا لغيره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت السهم في صدره صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وتخضب يعني وجهه بالدم، فقال كيف يفلح قوم شد وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. وهذا استبعاد من الرسول إن هؤلاء يفلحوا، يعني أن يكونوا من أهل الخير ومن أهل الإيمان، وقد فعلوا هذا الصنيع. والنبي ما له ذنب إلا أن يدعوه من الله تبارك وتعالى، ماذا يدعوه من الله عز وجل، فيكون هذا جزاء وهذا صنيعهم به. كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهدوا من الله، فربنا قال ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر شيء أمر الناس هدايتهم أو ضلالهم. قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأمر أن الله يتوب عليهم وإن كانوا من أهل الكفر والعناد وحاربوه، أو أن الله يتوب أو أنه يعذبهم سبحانه وتعالى على الكفر فيميتهم على الكفر ويعذبهم، هذا الشأن من الله، هذا الشأن من الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى والإضلال إنما هو إلى الله تبارك وتعالى وليس للرسول. نعم. ليس لك من الأمر شيء بل الأمر لله فاصبر، أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر. نعم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر له سبحانه وتعالى. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. رجاء بعد هذا، بعد أن الأمر هذا ولله السجود، فملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وكل ما في الأرض لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ملك وخلق وعبودية، يعني أن الله يملكه سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض، والله هو خالقه ولم يشارك الرب سبحانه وتعالى في خلق ذرة أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى. وعبودية، يعني عبودية هذه المخلوقات لله، فهي كلها تسير في أمر الله تبارك وتعالى الكون القدري، لا يخرج شيء عن أمره الكون القدري سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهنا قدم يغفر لمن يشاء لأن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أن بعض هؤلاء الذين حاربوا الرسول وصنعوا هذا الصنيع يتوبون ويؤمنون، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وكثير ممن حاربوا في أحد وقتلوا ما قتلوا من المسلمين تابوا. وأكثر من هؤلاء وحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب فإنه بعد ذلك أسلم وتاب، فالأمر له سبحانه وتعالى. قال يغفر من يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم. نعم. يغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، والله غفور لأوليائه سبحانه رحيم لأهل طاعته. فقدم الله سبحانه وتعالى هنا المغفرة وختم هذا المغفرة ليبين أنه يعني هذا فيه إشارة أنه من هؤلاء الذين حاربوا النبي وفعلوا هذا الفعل سيغفر الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بألف ودونها لأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب. نعم، هذه الآيات جاءت الآيات موعظة هنا في سياق يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى من غزوة أحد، يعظ الله تبارك وتعالى عباده لمجموعة من المواعظ، منها أولا ترك الربا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا لنا حال كوني أضعاف مضاعفة يعني على رأس المال. وكانت من شأن الجاهلية أنهم يعطي المراد المال لأجل بفائدة معينة، ثم إذا حل الأجل قال له تقضي أم تربي فيقول أربي، فيزيد في الأجل ويزيد عليه يعني الفائدة، فتصبح بعدين لو أخذ 100 دينار الآن وأخذها 100% يصير 200 دينار بعد سنة، فبعد سنة يصير 200 دينار، فيجي يقول له بعدين ها تقضي 200 دينار اللي عليك ولا أزيد لك في الأجل، فيقول يزيد لي في الأجل سنة، فلما يزيده في الأجل يصير 200 400 فصير 400 وهكذا، فتصير بعدين الأضعاف أضعاف تتضاعف يتضاعف الدين عن رأس المال اللي كان أخذه صاحبه أضعاف أضعاف. على كل حال الربا يتضاعف سواء كان بمثل هذا الربا 100% أو 50% وغيره أو حتى 1%، فإن 1% في 20 سنة بالربا المركب يصبح 100%، 1% لأنه أخذ قرض الآن 1% بربا مركب يصير بعد يعني 20 سنة يصير 100%، فالربا هو أضعاف أضعاف حتى لو كان يعني نسبة قليلة من ما يسمى بالربح فإنه مع الأجل يتضاعف فيصير أضعاف مضاعف. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذا ليس له مفهوم يعني لو لم يكن أضعافا مضاعفة يجوز قليل الربا 3% 4%، لأن هذا شأن الربا، شأن الربا أنه دائما مع الأجل وزيادته يصير أضعاف أضعاف، فهذا من تبشيع الربا وليس من باب أنه إذا كان أضعاف مضاعفة أصبح حراما، وإذا كان دون ذلك كان يكون فائدة قليلة فيكون مباح؟ لا، هذا ليس الآية ليس فيها إباحة لقليل الربا، بل قليل الربا وكثيره واحد، وإنما هذه تبين طبيعة الربا. طبيعة الربا أنه يعني بزيادة الآجال يظن تضاعف، وإلا فإن الله حرم يسير الربا ويعني كبيرة، وقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموال لا تظلمون ولا تظلمون. وجاء في يعني شدة حرمة الربا يعني آيات كثيرة بعد هذا، هذه الآيات الأول ما نزل في الربا، ونزل آيات أخرى، وآخر آيات نزلت من القرآن نزلت في الربا، اللي هي قول الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. وجاء في بيان اسمه أنه أكبر من أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث درهم ربا أكثر من 36 زنية، فهذا أمر عظيم، وهو أكثر من زنا المحارم زنا الأم كذلك. فالربا من يعني من أكبر الكبائر. نعم. واتقوا الله بتركه. اتقوا الله بتركه. اتقوا الله خافوا. نعم. لعلكم تفلحون تفوزون. نعم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي أن تعذبوا بها. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم. ثم قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال تعالى: وسارعوا، قال في التفسير: وسارعوا بواو ودونها. نعم، يعني سارعوا وسارعوا، طبعا هذا كله في السياق، سياق هذه الموعظة آيات الوعظ، هذه الثلاث آيات التي جاءت في سياق غزوة أحد، سيرجع بعد ذلك السياق القرآن إلى يعني التذكير بغزوة أحد والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة، لكن جاءت هنا من أول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، إلى قول الله تبارك وتعالى: ونعم أجر العاملين. جاءت هذه الآيات في السياق، وكلها مواعظ، أولا عن ترك الربا، وعن وجوب طاعة الله ورسوله، وكذلك المسارعة إلى فعل الخير والرجوع إلى الله تبارك وتعالى من الذنب. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا من المسارعة يعني من باب التسابق إلى هذا الأمر، يعني أن وهي مفاعلة يعني أسرع قبل الآخرين، يعني أنت كن قبل الآخرين يعني في هذا الأمر. نعم. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة. نعم، يعني أن هذه الجنة التي يدعو الله تبارك وتعالى عباده إليها بهذه السعة كعرض السماوات والأرض، يعني سعتها سعة السماوات والأرض. نعم. أعدت للمتقين لله بعمل الطاعة، أو الله بعمل الطاعة. للمتقين لله بعمل الطاعة. وهنا أعدت يعني أنها مخلوقة مهيئة معدة، الأعداد هو أنها حاضرة جاهزة لما ذكره الله تبارك وتعالى فيه. وهذا هو الصحيح، أنها موجودة وليست توجد يعني يوم القيامة كما يقول يعني هؤلاء المعتزلة الذين قالوا بأن حكم عقولهم أن وجود الجنة الآن بأنهار جارية وثمار ناضجة وحور عين ساكنة أنه ولا يسكنها أحد وليس ديت، وقد يستمر هذا يعني ألوف السنوات حتى يأتي أن هذا أمر يعني ما في الحكمة، وهذا من جهلهم وقياسهم الأمور على يعني عقولهم الفاسدة. بل هذه جنة الله تبارك وتعالى يعني قد أعدها وهيأها سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وهي مخلوقة لا شك أنها موجودة، فقال جل وعلا أعدت يعني موجودة في المهيئة الحاضرة للمتقين الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى. نعم. الذين ينفقون في طاعة الله. نعم. في السراء والضراء، اليسر والعسر. نعم. يعني الإنفاق يكون الإنفاق على النفس والأهل والولد، ويكون الإنفاق في سبيل الله يعني في وجوه الخير على الفقراء والمساكين وأنواع البر والصدقات. فهنا الإنفاق الذين ينفقون يعني لله سبحانه وتعالى، نفق لله في وجوه الخير في السراء والضراء. نعم. والكاظمين الغيظ. السراء طبعا وقت المسرة، وهي وقت يعني النعمة والغنى، والضراء وقت الضر، يقول وقت شدة وفقر وهذه، فهم دائم الإنفاق لله تبارك وتعالى يعني في الحال الشديدة كل شيء عليهم، وفي حال اليسر في حال اليسر والعسر هم ينفقون. والكاظمين الغيظ الكافين عن إمضائه مع القدرة. نعم. كظم الغيظ يعني لجمه ومنعه، غيظهم يعني غضبهم وحنقهم على من يعادونه فيكظمون هذا، يكظمون غيظهم عن هذا لله سبحانه وتعالى. والكاظمين الغيظ كذلك لله سبحانه وتعالى. نعم. والعافين عن الناس ممن ظلمهم، أي التاركين عقوبة. نعم. عافين عن الناس التاركين عقوبة يعني من ظلمهم لله، يعني فعلهم هذا كله أنهم يفعلونه لله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. والله يحب المحسنين بهذه الأفعال أي يثيبهم. نعم. محسنين بهذه الأفعال، لأن هذه الأفعال من الإحسان اللي هو يعني كمال الخلق والدين تمام الأمر، إحسان اللي هو أعلى يعني مراتب شعب الإيمان. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم بما دونه كالقبلة ذكروا الله أي وعيده يستغفر لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاحشة قال ذنب عظيم مثل كبيرة كالزنا أو ما دون هذا ظلموا أنفسهم بأي نوع من الظلم يعني صغير ذكروا الله سبحانه وتعالى. هابوه وعظموه وعلموا أنه يؤاخذ بالذنب، لأن ذلك على طول رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتاب من ذنوبه سواء كانت ذنوب كبيرة أو صغيرة. نعم. فاستغفروا لذنوبهم. نعم. ومن أي لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا يقيم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وذلك أن الذي يؤاخذ بالذنب هو الله ولا يغفرها لك إلا هو سبحانه وتعالى، الله هو الذي يغفر الذنب. لو سامحك الناس كلهم في ذنب أنت فعلته وكان هذا في حق الله إذا ما سار يعني بقي الذنب باقي، فالذي لا يغفر فلا يغفر الذنوب إلا الله، يعني ذنبك الذي تقع مخالفة الأمر الإلهي لا يقيلك منه إلا الله. فلو كل الناس اجتمعوا بالمال وما عليك شيء وبرؤوك مما فعلت من الذنب ما كان شيء، ذنبك الذي يغفره ويقيله ويخرجك منه هو الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يصروا يقيموا على ما فعل بل أقلعوا عنه. قال يصروا يعني يقيموا، أن الإصرار هو يعني المعاندة والبقاء على الأمر. فلم يصروا عليه، لم يعاندوا ولم يعني يستمروا في هذا الأمر، وإنما أقلعوا عنه. نعم. بل أقلعوا عنه وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية أو أتوه معصية. نعم. يعني هم يعلمون أن الذي أتوه معصية ما يمكن، هذه صفة أهل الإيمان أنهم يبقوا على أمر وهم يعلمون أنه معصية، لا بل يقلعوا عنه ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها. حال يعني أن أولئك، هذه إشارة إلى هؤلاء يعني السابقين الذين فعلوا هذه الأمور، تركوا الربا فصارعوا إلى مغفرة الله، صفتهم هذا أنهم أتقياء، إذا فعلوا شيء من المعاصي رجعوا إلى الله وتابوا إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. نعم. ونعم أجر العاملين بالطاعة في هذا الأجر. جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار. ونعم أجر العاملين، نعمال إنشاء يعني المدح، يعني نعمة هذا الأمر وهو هذه الجنة التي هي بهذه المثابة أجرا، أجر الله تبارك وتعالى فيها العاملين، العاملين بهذه الخلال والخصال. نعم. ثم قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا زال سياق، فجاء سياق القرآن إلى التذكير بغزوة أحد ومواساة المؤمنين الذين أصابهم هذه أصابتهم يعني هذه الجراح والقرح والهزيمة، فالله يذكر ما قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ويعود السياق بعد ذلك إلى يعني هذا التذكير. بقيكم إن شاء الله.